تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. باب العمل بالوضوء. عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ومن استثمر فليوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم أبو عبد الرحمن والمشهور بهذه الكنية وهي أبو الزناد، وإن كان رحمه الله لا يرضى بهذه الكنية لكن اشتهر بهذه الكنية، وإنما كنيته رحمه الله هو أبو عبد الرحمن. نعم. وأبو الزناد ثقة ثبت من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وقد خرج له الجماعة. نعم. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني أبو داود، وهو أيضا ثقة ثبت قد خرج له الجماعة، وتوفي في عام 1710. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. نعم. هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، بل يعتبر هذا الحديث من أصح الأحاديث، لأن هذه السلسلة كما تقدم لنا من أصح السلاسل عن أبي هريرة رضي الله عنه كما قال البخاري. وهذه السلسلة فيها عشرات من الأحاديث الصحيحة، وكثير منها مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بمثل هذه السلاسل، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. هذا الحديث يفيد أن المتوضأ يجب عليه أن يجعل في أنفه ماء، وتقدم لنا أن الاستنشاق واجب، وهذا من الأدلة التي تدل على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قد أمر قال: فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، هذا هو الاستنثار، والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف. نعم. قال: ومن استجمر فليوتر. فأمر هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا المستجمر بأن يوتر في استجماره. وطبعا جاءت الأحاديث من أحاديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عند الاستجمار أن يستجمر الإنسان بثلاثة أحجار. وجاء في البخاري في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا أمر في الإيثار عند الاستجمار. فأولا لا يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار كما دلت على هذا الأحاديث، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز الاستجمار بأقل من 3 أحجار، مثل الإمام الشافعي قال: إذا كان الحجر له 3 أوجه فلا بأس بالاستجمار به، وأن هذا يقوم مقام 3 أحجار. وذهب غير من أهل العلم لأنه لا بد من 3 أحجار، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال حجر له 3 أوجه، وإنما قال 3 أحجار. نعم. ثانيا، أن الإنسان إذا لم ينقي ب3 أحجار لا شك لا بد أن يأخذ حجرا رابعا، فإذا أنقى ب4 أحجار فهنا عليه أن يضيف حجرا خامسا، فإذا مثلا احتاج إلى 6 أحجار ولم ينقي إلا بستة أحجار، فهنا لابد من حجر سابع وهكذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإيتار. وذهب جمع من أهل العلم ولعلهم هم الجمهور إلى أن الإيتار في الاستجمار سنة وليس بواجب، وبعضهم قد يستدل على هذا بما جاء في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. والحديث خرجه أبو داود، ولكن هذا الحديث ضعيف، ليس بصحيح. في حسين الحبراني وفي سعد أيضا رجل راوي عنه، اللي روى عنه أبو حسين الحبراني وهو سعد، قيل أنه سعد الخير أو زيد، في عفوا زيد، قيل أنه زيد الخير. المهم هذا الحديث ضعيف، في إسناده من لا يعرف، والإسناد أيضا غريب، وهو مخالف للحديث الصحيح التي تأمر بالإيتار كما جاء هنا في هذا الحديث، وأيضا في الحديث الآخر عن أبي هريرة كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن أبي زيد القولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنزل ومن استجمر فليوتر. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب. ابن شهاب تقدم لنا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب القرشي الزهري، وهو ثقة إمام جليل ومن صغار التابعين، وتوفي عام 24 و100، وقد خرج له الجماعة. وينبغي الاعتناء بأصحاب ابن شهاب، لأن ابن شهاب أحد من تدور عليهم الأحاديث الصحيحة، فمثل ينبغي الاعتناء بشيوخه والاعتناء بتلاميذه، وقد اعتنى أهل العلم من الحفاظ بتلاميذ ابن شهاب، فأثبت الناس ابن شهاب الإمام مالك وشعيب بن أبي حمزة وأبو الوليد الزبيدي، والطبقة الثانية سفيان بن عيينة وعقيل بن خالد ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي، هؤلاء الطبقة الثانية. نعم، وهناك طبقات أخرى، في أصحاب ابن شهاب. وفائدة هذا إذا وقع خلاف بين أصحاب ابن شهاب يقدم الأتقن في ابن شهاب والأحفظ لحديث ابن شهاب وهكذا، فأقول ينبغي لطالب العلم الاعتناء به. نعم، عن أبي إدريس الخولاني، وأبو إدريس الخولاني هو عائض الله بن عبد الله الخولاني، وهو من كبار التابعين من الطبقة الثانية، وقد توفي في عام 80، وعندنا أبو مسلم الخولاني غير أبو إدريس. أبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب، وهو أيضا مشهور بكنيته. أبو مسلم الخولاني قيل هو الذي ألقاه مسيلمة، ألقاه الأسود العنسي اليمني، في النار ولم يحتبر. والقصة التي جاءت في هذا ليست بالقوية تماما، في إسنادها انقطاع كما قال الذهبي. نعم، فأبو مسلم الخولاني مشهور بالجلالة والعبادة والفضل، وأيضا أبو إدريس الخولاني أيضا، وكلاهما من كبار التابعين، لكن يبدو أن أبو مسلم أكبر. نعم، عن أبي هريرة، طبعا أبو مسلم كما ذكر ثقة مشهور فاضل جليل من أجلة التابعين، وخرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فليستنثر ومن أجمر فليوتر. هذا الحديث هو نفس الحديث السابق، وهذا طريق آخر لهذا الحديث، نعم. قال يحيى، أي يحيى بن يحيى الليثي: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمرمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. طبعا تقدم أن المضمضة والاستنثار كلاهما واجب، والسنة هو أن الإنسان يجمع ما بين المضمضة والاستنثار، فما جاء هذا في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن زيد: يجمع بين المضمضة والاستنثار في غرفة واحدة، يجمع ما بين المضمضة والاستنثار، المقصود به هنا الاستنشاق، في غرفة واحدة، يفعل ذلك 3 مرات. أفعل ذلك ثلاث مرات. أما الفصل ما بين المضمضة والاستنشاق بمعنى أن الإنسان يتمضمض ثلاثا ثم يستنثر ثلاثا أو يستنشق ثلاثا، هذا لم يثبت به حديث. جاء في ذلك حديث، نعم جاء في ذلك حديث من حديث طلحة بن مصرف اليامي عن أبيه عن جده، والحديث جاء في السنن ولكن ضعيف، في ليث بن أبي سليم. وإذا فصل الإنسان فلا بأس، لكن السنة لا شك أن أفضل، وهي الجمع ما بين المضمضة والاستنشاق. نعم. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسلم الوضوء، أكتب الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. نعم. قال الإمام مالك: بلغني، نعم أن نعم أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن الصديق، أبو بكر هذا هو ابن الصديق وعبد الرحمن ابنه. وكان عبد الرحمن كان كافرا وخرج مع الكفار في غزوة بدر، وبحمد الله بعد ذلك هداه الله عز وجل وأسلم، هداه الله عز وجل وأسلم. وعبد الرحمن توفي عام 53 أو 54 فيما يتعلق بوفاته. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ليس بالمكثر من الحديث، ليس بالمكثر من الحديث. وطبعا عائشة أخته، عائشة أخته رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهما. نعم. أنه بلغ أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. طبعا هذا الحديث بلاغ، والبلاغات ضعيفة، لكن هذا الحديث قد جاء موصولا عند الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث جاء موصولا عند الإمام مسلم في صحيحه. نعم، فهو حديث صحيح. وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيح، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أيضا في الصحيح في الصحيحين. فهذا المتن متن صحيح مشهور. نعم. والذي يبدو أن عبد الرحمن قد يكون ما أسبغ الوضوء، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار. نعم. طبعا العقب هو مؤخرة القدم، العقب مؤخرة القدم. وكثير من الناس أو بعض الناس قد يغسل قدمه ويترك المؤخرة فلا يصبها شيء من الماء. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإسباغ الوضوء وقال: ويل للأعقاب من النار. فهذا يفيد الوعيد الشديد على من ترك عقبة ولم يأتي إليه الماء. نعم. وهذا الحديث هو هذا سببه، كما بين ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أدركتهم الصلاة قد أرهقتهم الصلاة، كما في الصحيحين. فيبدو أن بعض الصحابة استعجل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، ويل العقاب من النار. فلا بد على الإنسان أن يغسل جميع أعضاء الوضوء. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث عمر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ ولكن ترك جزء من قدمه لم يصبه الماء، فأمر بأن يحسن وضوءه، أمر بأن يحسن وضوءه عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا الحديث يفيد أنه يجب غسل أعضاء الوضوء، وما يمسح بالنسبة للرأس أنه أيضا لا بد من تعميمه بالمسح، وأما ما عدا الرأس فكما هو معلوم لا بد من غسل هذه الأعضاء. والغسل لابد أن يصل إلى جميع العضو وأن يجري الماء على الجزء أو العضو المغسول، هذا هو الغسل، غسل هو أن يجري الماء على العضو المغسول. نعم، هذا الحديث يفيد ذلك. وأيضا في هذا الحديث رد على الرافضة الذين يجوزون مسح القدم، وطبعا هم لا يرون مسح الخفاف أو الجوارب، لا يرون المسح على الخفاف أو الجوارب، ولكنهم يرون المسح على القدم وإن كانت مكشوفة. فهذا الحديث فيه رد على هذه الطائفة، فيه رد على هذه الطائفة. وهذا الحديث وما كان في معناه أيضا يفسر الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا في قراءة الجر وأرجلكم، على قراءة الجر يكون تفسير هذه الآية بالنصوص التي جاءت، وأن ليس المقصود عطف ذلك على الرأس بحيث أن القدم تمسح، لا، وإنما كما دلت النصوص أنه لابد من غسل القدم، لابد من غسل القدم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ترك بعض القدم لا يصل إليه الماء، فحذر من هذا. فالسنة لا شك أنها تفسر القرآن الكريم. نعم. وعن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ بنفسه فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، وقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. نعم، أحسن. عن يحيى بن محمد بن طحلاء وهو الليثي، يحيى بن محمد بن طحلاء وهو الليثي، وقد ذكر ابن حبان في الثقات، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والبخاري في التاريخ الكبير، والذي يبدو أنه ما سكت عليه، ومثله يكون صدوق لا بأس به. والدليل على هذا رواية الإمام مالك عنه وذكر ابن حبان له في الثقات، ولم يتكلم فيه أحد، فمثل أقل شيء أن يكون صدوق. ورواية الإمام مالك عن الراوي تعتبر توثيق وتقوية له، لكن طبعا إذا جرح الراوي فهنا ما في رواية الإمام مالك ما تعتبر تقوية. يعني رواية الإمام مالك مثلا عن عبد الكريم بن المخارق كما سوف يأتينا فيما بعد بمشيئة الله ما تعتبر تقوية، لأن عبد الكريم بن المخارق ضعيف، واضح الضعف. لكن في ابن طحلاء مثلا الذي لم يجرح ذكر ابن حبان في الثقات، فمثله يكون أقل شيء أن يقال أنه صدوق. عن عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي القرشي وهو ثقة، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان القرشي التيمي وهو ثقة. نعم، عن أبيه وبالنسبة لأبيه هو عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو صحابي، عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو صحابي، وطلحة بن عبيد الله عمه، طلحة بن عبيد الله عمه. نعم، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء، عفوا، أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. نعم، هذا الإسناد إلى الإمام، عفوا، هذا الإسناد إلى عمر رضي الله تعالى عنه، هذا إسناد صحيح، هذا الإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إسناد صحيح. نعم، وبالنسبة لقوله يتوضأ لما تحت إزارة، هذا المقصود والله أعلم الاستنجاء، مقصود والله أعلم الاستنجاء. وفي هذا الحديث مشروعية الاستنجاء بالماء، مشروعية الاستنجاء بالماء، وطبعا دلت النصوص على أن الاستنجاء يكون بالماء، وهذا هو الأفضل، ويكون بالحجارة، وهذا أيضا مشروع وجائز كما تقدم في الأحاديث السابقة. ولا شك أن الاستنجاء بالماء هذا أفضل، لأن هذا هو الغالب على حال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما دل على هذا حديث أنس الذي رواه البخاري وحديث عائشة وغيره. قال يحيى، أي يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ عن مالك، سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. نعم، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أنه يغسل وجهه ثم يتمضمض ولا يذكر إلا بعد أن يجف غسل الوجه، فهنا لا بد من الإعادة، لأن الترتيب واجب، لأن الترتيب واجب. والدليل على أن الترتيب واجب أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قدم عضو على عضو، ما غسل وجهه ثم تمضمض، ولا غسل يديه ثم غسل وجهه، لا، وإنما رتب هذه الأعضاء، فهذا واجب. وكذلك الموالاة، وهو أنه يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، فالموالاة أيضا شرط، والدليل على هذا أمر صاحب اللمعة بأن يعيد وضوءه، وفي رواية أن يحسن وضوءه. فإن كان جف وجهه ولم يتذكر إلا بعد ذلك، فطبعا عليه يعني أن يعيد مضمض ويستنشق، ثم بعد ذلك يغسل وجهه، ثم بعد ذلك يغسل الوجه. نعم، ثم بعد ذلك يغسل الوجه. نعم، إن كان يأخذ الوضوء ثم يكمل الوضوء، هذه الصورة الأولى، ثم يكمل الوضوء. يعني هذا له صورتين. الصورة الأولى أنه ما يتذكر بعد أن ينتهي من الوضوء، وقد جف الوضوء، فهنا عليه أن يعيد الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء، فلا بد من الترتيب، عليه أن يعيد الوضوء لا بد من الترتيب، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أنه يتمضمض ثم يغسل وجهه ويتذكر، فهنا يغسل وجهه بعد المضمضة، غسل وجهه ثم تمضمض وتذكر، فهنا يغسل وجهه، فهنا عفوا يستنشق ويعيد غسل الوجه حتى يقع الوضوء ماذا؟ مرتب، حتى يقع الوضوء مرتب. وهذا الذي ذكر الإمام مالك، لكن طبعا الإمام مالك ما أمر بإعادة غسل الوجه، لأنه ما يرى والله أعلم وجوب الترتيب، فالترتيب واجب كما تقدم. فهذا عليه إذا تذكر ولازال هو تو غاسل الوجه، عليه أن يستنشق إن لم يستنشق، ويغسل الوجه، يعيد غسل الوجه ويكمل باقي الوضوء مرتب. نعم، ولما مال قال ولا يعيد غسل الوجه، لأنه إما يرى أن الترتيب غير واجب، أو يرى أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، يرى أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، لكن الراجح كما تقدم. قال وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل ذراعيه ثم ليعد غسل ذراعيه. فهذا يفيد والله أعلم أن الإمام مالك يرى الترتيب، لكن فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق يرى أنهما من الوجه، فلا بأس من تقديم بعضهما على البعض الآخر، لأن يراهم عضو واحد. وسوف يأتي أن الإنسان لو غسل رجله اليسار أو يده اليسار قبل اليمين أن وضوءه صحيح، كما جاء عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، لأن اليدين والقدمين عضو واحد. لا شك السنة تقديم اليمين، هذا لا شك فيه، لكن إن قدم أحدهما على الأخرى، قدم اليسار على اليمين، فيكون قد أساء، ولكن لا يجب عليه الإعادة لأنهما عضو واحد، وهذا نقل عليه الإجماع والله أعلم. نعم، قال وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. يعني هذا يفيد والله أعلم أن الإمام مالك يشترط الموالاة. نعم، قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذه المسألة يرى والله أعلم الإمام مالك أن المضمضة والاستنشاق غير ليس بواجبين. يرى أن المضمضة والاستنشاق لا يجبان هذا الذي يظهر. فلذلك قال أنه ما يعيد صلاته. والصحيح أنه يعيد صلاته لأن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. فعليه أن يعيد صلاته. عليه أن يعيد صلاته. نعم. قال باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاه. عن مالك عن ابن سناد عن الاعرج عن ابي هريره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. نعم هذا الاسناد طبعا اسناد صحيح و أبو الزناد والأعرج تقدم الكلام عليهما والحديث في الصحيحين. الحديث في الصحيحين وجاء منطوق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يفيد أنه يجب على الإنسان أن يغسل يديه. وطبعا جاء في روايات في الصحيح فليغسل يديه ثلاثا. فيجب عليه غسل اليدين ثلاثا إذا كان قد قام من نوم الليل. والدليل على أنه إذا قام من نوم الليل هو ما جاء في عند الترمذي وابن ماجه: إذا قام أحدكم من نوم الليل. الإمام مسلم ساق هذا الإسناد الذي فيه نوم الليل ولكن لم يسق المتن، فهذه الزيادة صحيحة. فإذا هذا المطلق يقيد بالرواية التي قيدت هذا النوم وهو نوم الليل. وبعض أهل العلم استدل على أن هذا في نوم الليل من قول عليه الصلاة والسلام: لا يدري أين باتت يده. لكن نازع بعض العلماء الآخرين وقالوا البيات يطلق على النوم مطلقا. المهم أن الزيادة اللي جاءت عند الترمذي تقيد هذا النوم بأنه نوم الليل. إذا ما عدا من النوم فلا بأس. نعم وهذا الأمر للوجوب كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد وغيره. وذهب جمهور أهل العلم لأنه للاستحباب، والصواب أنه للوجوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليغسل يده، فأمر بغسل اليد. نعم. المسألة الثالثة قال: لا يدري أين باتت يده. اختلف أهل العلم المقصود بذلك، ولعل من أحسن ما قيل في ذلك ما قاله الإمام ابن تيمية: لا يدري أين باتت يده من لا يدري أين باتت يده قد يكون بسبب بيات الأرواح الخبيثة على اليد. والمقصود بالأرواح الخبيثة الشياطين، لأنه جاء أيضا في مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليستنشق الماء بمنخريه ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فقول عليه الصلاة والسلام: لا يدري أين باتت يده، الذي يبدو والله أعلم هو يخشى من بيات الأرواح الخبيثة على اليد. وليس كما قال بعض أهل العلم ان قد تمر يده على نجاسة وما شابه ذلك. لا، هذا ليس بظاهر، لكن الذي يبدو ان ما قاله الامام ابن تيمية. نعم. فعن مالك العنصور بن خطاب قال: اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضا. وعن مالك عن زيد بن اسلم ان تفسير هذه الآية: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وحضر رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني الناس. قال يحيى: نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من لعاب ولا من دم ولا من طيف من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نام. وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم أحسن. قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. طبعا هذا الأثر منقطع، لأن زيد بن أسلم ثقة ثبت وتابعي جليل، وقد مر علينا هو من الطبقة الوسطى من التابعين، وتوفي نحو 30 و100، وهو لم يسمع من عمر. فهذا منقطع، هذا الأثر منقطع بينه وبين عمر. نعم. وبالنسبة لنقض الوضوء بالنوم، هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وقيلت فيها أقوال كثيرة. لبعضهم فرق بين النوم المستغرق وبين النوم القليل، وبعضهم فرق بين أن ينام الإنسان مضطجعا أو غير مضطجع إلى آخره. أقوال كثيرة قد تصل إلى 6 أقوال أو 8 أو نحو ذلك. والأرجح والله أعلم من هذه الأقوال أنا هذا أن ليس كل نوم يعتبر ناقض، يعني إذا قلنا النوم حدث بذاته، إذا كل ما نام الإنسان يعتبر وضوءه قد انتقض، مثل ما إذا قلنا أكل لحم الجزور ناقض وهو الصحيح، أن لو أكل شيء يسير من لحم الجزور ينتقض وضوءه. نعم، فالصواب أن النوم ليس بناقض وإنما مظنة النقض. والدليل على هذا هو ما جاء في حديث أنس اللي خرج الإمام مسلم أن الصحابة كانوا ينامون في صلاة العشاء، ينامون ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضعون، وفي رواية يضعون جنوبهم، وفي رواية يسمع لهم غطيط. وجاء أيضا في الصحيح في عندما أخر الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة صلاة العشاء أن الناس ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا. نعم، فكل هذا يفيد أن النوم ليس بحدث في ذاته وإنما مظنة لوجود حدث. نعم، فالصواب أن النوم المستغرق هو الذي يعتبر حدث، لأن يغلب على الظن أن الإنسان خرج من عنده شيء هو ما يدري. وأما إنسان نام نوم يسير يعني ينتظر الصلاة، مثلا جاء يوم الجمعة وغفت عينه وهو ينتظر الصلاة، فهذا مثل ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا أحيانا ينامون وهم ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون للصلاة إذا أقيمت ولا يتوضعون. نعم، فإذا الإنسان نام ينتظر الصلاة وأقيمت الصلاة وهو لم يشعر بخروج شيء فلا يجب عليه أن يتوضأ، لا يجب عليه أن يتوضأ. نعم، ثم قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة إلى آخره أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. هذه الآية اختلف في تفسيرها، وهو في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، هذه الآية تفيد أن الإنسان كلما قام إلى الصلاة عليه أن يتوضأ، هذا ظاهر الآية. ولا شك أن الأحاديث جاءت بأن الإنسان إن كان على طهارة لا يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية، إن جدد وضوءه فهذا أحسن، كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد، قال له عمر فعلت شيء يا رسول الله لم تكن تفعله من قبل؟ قال عمدا صنعته يا عمر، قال عمدا صنعته يا عمر. الحديث جاء في صحيح مسلم لعل من حديث بغيدة بن الحصيب ليس من حديث جابر. وجاء طبعا في البخاري من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال له غاوي وأنتم ماذا كنتم تفعلون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث الواحد منا. نعم، فالأحاديث دلت على أن الإنسان لا يجب عليه كل مقام الصلاة أنه يتوضأ إلا إذا كان محدث فهنا يجب عليه. إذا ما معنى هذه الآية الكريمة؟ بعضهم فسرها كما فسر هنا زيد بن أسلم، وهذا الذي يبدو اختيار الإمام مالك، أن إذا قام الواحد من نوم الليل، وعلى هذا بواب النسائي في تفسير هذه الآية، إذا قام الإنسان من نوم الليل فعليه أنه إذا قام الإنسان عفوا من النوم مطلقا فعليه أنه يتوضأ. والصواب والله أعلم في تفسير هذه الآية كما قال الإمام ابن تيمية أن هذه الآية على ظاهرها، وأن الإنسان إذا قام من الصلاة عليه أن يتوضأ، فإن كان على طهارة يكون قد عمل بالآية، يعني مثل ما جاء في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه الآية تأمر إذا نودي بالصلاة إلى الجمعة على الإنسان أن يسعى إلى المسجد، فإذا كان قد سعى سعى قبل الأذان بساعة لا يقال يسعى مرة ثانية لأنه قد سعى أتى بهذا الواجب. فكذلك أيضا بالنسبة للطهارة بالنسبة للصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة وقام للصلاة وكان على طهارة أو توضأ قبل نص ساعة أو ساعة فما يقال توضأ مرة ثانية، لأنه قد قدم هذا الشيء، لأنه قد قدم هذا الشيء فيكون قد عمل بهذه الآية الكريمة. فبالتالي أن هذه الآية على ظاهرها كما قال الإمام بن تيمية رحمه الله. نعم، ثم قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. نعم، هذه الأشياء اللي ذكرها الإمام مالك وهي الرعاف وخروج الدم، طبعا الرعاف من الأنف وخروج الدم من باقي الجسم، والقيح يسيل من الجسد. هناك أهل العلم من يرى نقض الوضوء بذلك، وهناك أهل العلم لا يرى نقض الوضوء بذلك، وهذا هو الصحيح، إلا إذا كان هذا الدم قد خرج من أحد السبيلين فلا شك أن هذا يعتبر ناقض، أما إذا خرج من باقي الجسم فهذا ليس بناقض. من ذلك أيضا القي لا يعتبر ناقض، لكن إنما يستحب الوضوء منه كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر فتوضأ، فهل يدل على الاستحباب؟ ما يدل على الوجوب. فنقول الرعاف والدم والقيح أن هذه لا تنقض الوضوء إلا إذا خرجت من أحد السبيلين. نعم قال ولا يتوضأ من حدث يخرج، قال ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. نعم هذا لعله يعني تفصيل للكلام السابق، وإن إذا خرج إذا خرج الرعاف أو الدم طبعا وغير البول والغائط إذا خرج من أحد السبيلين فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يتوضأ. وبالنسبة للنوم تقدم الكلام فيه. ثم قال وعن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا كما تقدم لنا فيما سبق أن النوم ليس مطلقا حدث، وإنما مظن الوجود حدث. الإنسان إذا نام نوم يسير ينتظر الصلاة ولا يعلم أنه خرج من عنده شيء ولا شك أنه ما يجب عليه الوضوء. وهذا لا تو صحيح عن ابن عمر، لأن نافع مالك عن نافع عن ابن عمر هذه سلسلة ذهبية كما تقدم لنا فيما سبق، ولعل نقف عند هنا. نعم والله كما تفضلت أن يعني هذا المسألة وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم يرون نجاسة الدم، أكثر أهل العلم كما هو معلوم يرون نجاسة الدم، بل هناك بعضهم والله أعلم نقل إجماع وهو النووي نجاسة الدم. والمسألة فيها خلاف، وأنا عندي لعل لقب والله أعلم هو نجاسته، وأستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأسماء عندما قالت أنه يصيب ثوبي دم الحيض فأمرها بغسله، ودم الحيض دم مثل باقي الدماء، صحيح لا شك ان لونه يختلف ورائحته، لكن هو مثل هو دم، هو ما يخرج عن ان يكون دما. واما صلاه المسلمين في جراحاتهم فهذه لا شك ضروره، كما قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم فهذه ضروره، كما صلى عمر جرح يثعب دم فهذه ضروره يضطر اليها الانسان، والامر في هذه المساله لا شك. اذا الانسان احتاط وغسل هذا الدم فهذا طيب، وإذا كان ترجح له أنه ليس بنجس فأيضا الإنسان يعمل بما ترجح لديه، لكن لا شك إذا قلنا بنجاسة فيعفى عن يسيره للمشقة كما قال أهل العلم. نعم ما يقال دم الحيض يختلف عن سائر الدماء لكونه يخرج منه والله يا شيخ محمد هو يعني يبقى دم ما يخفاك ان هناك شيء يخرج من احد السبيلين ولا يعتبر نجس وهو المني، لا يعتبر نجس، فيعني هو يبقى انه دم، فاذا كان دم فيعني باقي الدماء يقال حكمها كحكمه، والامر كما تقدم واسع الانسان يعمل بما ترجح لديه. يعني الشيخ محمد هذا شاذ يا شيخ محمد، في هذا شاذ وراجح انه شاذ، بعض اهل العلم قواه ولكن شاذ. نعم هذا ايضا ما يصح الى الزهري، وهناك حديث تغني عنه كما تقدم بالامر بالمضمضة والاستنشاق. نعم ايضا الشيخ معروف يا شيخ محمد أنا عندي أن هذه اللفظة أيضا أين باتت يده من كلمة من أنها أيضا إما هواية بالمعنى ولا شاذة، والدليل طبعا هذا رجال ثقات ذكرتهم ثقات، لكن الحديث كما تقدم في الصحيحين من طريق الأعرج ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ومن طريق أيضا سعيد بن المسيب، وليس فيها هذه اللفظة نعم هذه والله عليك أنا حين يصبح طبعا ما أدري عنك إسنادها، لكن طبعا ما عند الترمذي وابن ماجه من نوم الليل يؤيد هذه الرواية تؤيد ما جاء عند الترمذي وابن ماجه، واللفظ الذي ساق والإسناد الذي ساقه مسلم ولم يسق لفظه، وساق الترمذي لفظه إذا قام أحدكم من نوم الليل فحين يصبح أيضا من نوم الليل. نعم. يعني في رأس اليدين ثلاثا تقصد؟ لا يعني هذه ترى يعني وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني طبعا هو أولا ينام تنام عينه ولا ينام ماذا ولا ينام قلبه، تعرف أن أحيانا كان ينام ويقوم ولا يتوضأ أصلا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، فقال يا عائشة أنه ينام عيني ولا ينام قلبي، هو رسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل غيره. هذا نعم. لا الإسناد موجود عندكم ولا غير موجود؟ والله لعل البيت القادم لعل الأخوان يكتبون أو صاحب السؤال يكتب الإسناد ويحصل النظر فيه، أنا اللي أظنه والله أعلم أنه فيه ضعف، لكن لعل نؤجل هذا للدرس القادم بمشيئة الله ويكتبون الأخوان الإسناد. ما طبعا في خلاف بين أهل العلم، هناك من يرى أن هذا الماء مسلوب بالطهارة وهذا قول في عند الحنابلة، والصحيح أن هذا الماء طاهر باقي على حالته، طاهر في ذاته مطهر لغيره لأنه هو ماء ولم تقع فيه نجاسة، فيزيل الحدث أو عفوا يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا الماء طاهر في ذاته مطهر لغيره وهو كما يسمى عند بعض أهل العلم طهور. نعم يشمل الاثنين لكن غالبا او كثيرا ما يطلق حماد ويراد به ابن سلمة، لكن ما يكتفى بهذا، لابد من النظر في الرواة عنه وايضا شيوخه، لابد من ذلك، لابد من هذا. طبعا اذا كان رجلين بين اصحاب الكتب الستة وبين حماد هذا غالب بن سلمة، طبعا مع أن البخاري ما خرج لحماد بن سلمة إلا في حديث أو حديثين وقيل أنها تعليق وصرب أنها موصولة، لكن الأصل حماد في البخاري هو بن زيد، هذا هو الغالب، خرج وأكثر لحماد بن زيد. وبالنسبة للآخرين الإمام مسلم أغلب ما رواه لحماد بن سلمة يكون شيوخه ثابت البناني أو حميد الطويل، هذا غالبا إذا أطلق حماد عن ثابت أو حماد عن حميد هذا غالبا أنه حماد بن سلمة، فأقول إذا كان رجلين هذا غالبا حماد بن سلمة، مع أن أصحاب الكتب الستة قد يروون بواسطة رجل واحد عن حماد بن سلمة، مثل ما يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد هذا بن سلمة، لكن كان رجلين هذا غالبا بن سلمة. وهناك للمزي تفصيل في تهذيب الكمال، ممكن للأخوان يرجعون إليه في المغايرة بين حماد بن سلمة وبن زيد، يرجعون لا في ترجمة أما حماد بن سلمة هو بن زيد، ذاكر المزي في تهذيب الكمال. نعم. والله الآن ما أذكر أنا صحته، الآن ما أذكر صحته. بالنسبة للعينان وكأسة طبعا هذا جاء من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه، لكن كلا الاسنادين لا يصحان. نعم. لكن بالنسبة لصاحب هذا السؤال اللي بنى سؤاله على هذا الحديث أو غيره، طبعا الإنسان ما يعني إذا نام نوم مستغرق ما يمكن له أن يتأكد، إذا كان نوم مستغرق ما يمكن له أن يتأكد، لكن كان يعني نوم خفيف ينتظر صلاة وكذا هو ما حس بشيء، فهذا نعم كما حصل للصحابة يقوم للصلاة ولا يجب عليه الوضوء، أما إنسان نام نوم مستغرق فما يحس أنه خرج منه شيء ولا لم يخرج. نعم نعم نعم. هذا طبعا صحيح إلى ابن موسى الأشعري، هذا صحيح، وإن بعد ما صلى الظهر اضطجع إلى صلاة العصر، هذا صحيح لابن موسى الأشعري، وهذا اجتهاد من أبي موسى، هذا لا شك أنه مستغرق، يعني إن كان طبعا صلى صلاة الظهر في وقتها إلى أن جاءت العصر يعني هناك نحو 3 ساعات، هذا أنه مستغرق. وكما تقدم أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فنقل عن بعض الصحابة أنهم إذا اضطجعوا يعني كانوا يتوضعون، فالمسألة فيها خلاف، فهذا يعني ولا شك أن الإنسان قد يحدث ولا يشعر من كان موجود عنده، يعني قد يحدث يأخذ منها هو ولا يدري اللي هؤلاء موجودين حوله. نعم. ما يروى عن علي رضي الله عنه قال أحدث حبيبة حول الماء بعد أن يكون فريضة يوم الماء. هل يصح مرفوع يقول؟ لا هذا الصواب انه موقوف كلام علي ليس بموقوف. الصواب انه موقوف بعض اهل العلم قواه لكن لا هو من كلام السلف ما يصح مرفوع. نعم. لا شك يجب عليه غسله. لا شك انه يجب عليه غسله كما جاء في الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا قام احدكم من النوم فليغسل يده. فيجب عليه ان يغسل يده. وكما تقدم لنا ليس العله هي انها مرت على نجاسه كما قال بعض اهل العلم. وإنما العلة والله أعلم وهذه قد تكون علة قد لا تكون إنه بسبب بياث الأرواح الخبيثة. والإنسان قد يضع يده في قفاز وما ذلك تبيث الأرواح الخبيثة قد تدخل فيها القفاز. معروف أن الأرواح الخبيثة لها نفوذ. المهم سواء كانت هذه العلة أو غيرها لا شك أن الحديث أمر بغسل اليد مطلقا لمن قام من نوم الليل. نعم. إلا الحديث الموفوع لا يصح منها شيء. عفى الإمام أحمد وضعف أيضا أبو حاتم الرازي وغيرهم من أهل العلم لكن ثبت عن الصحابة أنهم خللوا لحاهم. بعض أهل العلم طبعا طول حديث هذه الضعيفة المرفوعة وقال بمجموع طرقها تكون صحيحة لكن كلها ضعيفة ما تتقوى. نعم. أيضا نفس الشيء ضعيفة ضعف الإمام أحمد وغيره. هذا ضعف الإمام أحمد وابن معين طبعا بعض العلم المعاصرين قوى ولكن الإمام أحمد بن معين أنكره. هذا كان من طريقين واحد هم يقوي الآخر هم يقوي الآخر والله أعلم فلعل بمجموع طريقيه إنه لا بأس به. الله يجزاه خير يا كلا في أمان الله.